أبو الفتوح البراسي. دال الهم ويلا نسوم قولوا معايا دحيون دال الهم ويلا نسوم قولوا معايا دحيون انسى الغربة يا طرب سينا جاي ان البي زرع رضينا انسى الغربة يا طرب سينا جاي ان البي زرع رضينا يروي الزرع ويسقينا مثل ايام المالك دينا حضنك دافي قلبك صافي ليلك وافي يا المحبوب حضنك دافي قلبك صافي ليلك وافي يا المحبوب غزال البر هاتو يلعب معنا دحيو هاتو غزال البر هاتو يلعب معنا دحيو يلعب معنا دحيو يلعب معنا دحيو دحيو. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميلان كريم قمحاوي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غيدي.